بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا إلى صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. الأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أما السنة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على عدة صفات سيأتي الكلام عنها وأجمع العلماء على ذلك. قال: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا. إذا كان يوجد معركة وقتال مشروع بين المسلمين والكفار فتصح صلاة الخوف كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقوله إذا كان القتال مباحا يفهم منه أنه إذا كان محرما لا تصح. حضرا وسفرا، يعني أن صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر بل يمكن أن تكون في الحضر، وهذا فيه رد على من خصها من العلماء بالسفر. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. يعني الخوف لا يؤثر في عدد الركعات وإنما يؤثر في الصفة فقط وفي بعض الشروط. ليست صلاة الخوف مثلا تقصر لأجل الخوف، وإنما يؤثر في الصفة فقط كما سيأتي. وقد وردت السنة بعدة صفات أشهرها 6 أو 7 صفات وبعضهم أوصلها إلى 16. وابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون إن الصحيح المحفوظ أنها 6 أو 7. ومن أشهرها صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، حيث صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما وصف طائفة معه تجاه العدو وصلى بهم ركعة وثبت قائما، ثم هذه الطائفة التي صلت خلفه أتموا لأنفسهم ركعة أخرى ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة الثانية في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأولى في حقهم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم. هذه أشهر صفات صلاة الخوف، وهناك صفات أخرى يعني ذكرها أهل العلم. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. رجال يعني راجلين، وركبان يعني راكبين للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. يعني لا يلزم استقبال القبلة في حال الخوف، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولا يلزم الاستقبال حتى عند افتتاح الصلاة. وبالنسبة للسجود والركوع يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ولهم التحرك والتقدم والتأخر والكر والفر والطعن والضرب، ولا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وإنما يصلونها في وقتها بإحدى صفات صلاة الخوف. وقال بعض أهل العلم إنه في حال المسايفة واشتداد الخوف والتحام الصفوف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة اختارها جمع من المحققين من أهل العلم. كان الشيخ ابن عبد البر رحمه الله يرجح هذا القول، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة الأحزاب، حيث أخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس، وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغالون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والحديث في الصحيحين. والقول بأنه منسوخ غير صحيح، الأصل عدم النسخ. وغزوة الأحزاب كان في السنة 5 من الهجرة، لكن تلك الحال كانت حالا شديدة وصفها ربنا عز وجل بأنها بلغت القلوب الحناجر، يعني لهذه الحال. ومما يدل على عدم النسخ أن الصحابة فعلوا ذلك عندما فتحوا تستر في خراسان، عند فتح بلاد تستر بفارس في عهد عمر أخروا صلاة الفجر، لأن كان وقت دخولهم لتستر كان وقت صلاة الفجر ولم يتمكنوا من أدائها إلا ضحا. قد أخرجه البخاري في صحيح معلقة من صيغة الجزم. فكون الصحابة يفعلون ذلك يدل على أنهم فهموا جواز التأخير في مثل هذه الحال وأنه لم ينسخ، لأنه لو بقوا وصلوا صلاة الفجر ولو بإحدى صفات صلاة الخوف لربما لم يتيسر لهم الفتح. وعلى هذا نقول إذا كان الخوف شديدا في حال التحام الصفوف وحال ما يسميه العلماء بالمسايفة فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال خاصة وضيقة أيضا. أما إذا كان الخوف ليس شديدا، وهذا هو الغالب على المعارك أن الخوف ليس شديدا، يكون في خوف لكنه ليس شديدا، لأن الخوف الشديد يكون عند التحام الصفوف والمواجهة، لكن يعني المعارك ليس لا تكون طيلة الوقت مواجهة والتحاما، وإنما يكون هناك حصار ويكون هناك يعني وقت طويل لا يكون فيه التحام بين الصفوف. فإذا كان الخوف ليس شديدا فتصلى بإحدى الصفات الواردة، هذا هو القول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم في هذه المسائل. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار، يعني أن الخوف لا يختص فقط بالقتال بل يشمل الخوف بأي سبب، سواء كان من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو نحو ذلك. مثلا لو كان نائما في البر وأتاه السيل وتبعه السيل وخشي خروج الوقت، أو لحقه سبع، يعني إذا لحقه السيل هو السيل من خلفه يتبعه لكن يخشى أنه من أمامه تسيل الأودية التي أمامه فيحصر، فهنا يسير بالسيارة ويصلي وهو في السيارة بإحدى صفات صلاة الخوف، أو لحقه سبع أو لحقته نار ونحو ذلك فيصلي بإحدى صفات صلاة الخوف. قال: أو غريم ظالم. الغريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع غريمه ويلزمه حتى يسدد الدين، وكان أيضا هذا هو عليه الحال في عهد أبي بكر وأول عهد عمر، ثم اتخذ عمر السجن بعد ذلك. فإذا كانت الملازمة بحق هذه لا بأس بها، لكن إذا كانت بغير حق ولحقه هذا الغريم الظالم يمشي خلفه جاز أن يصلي راجلا أو راكبا. أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، لو خشي أنه لو وقف وصلى صلاة مكتملة بأركانها وشروطها وواجباتها خرج وقت الوقوف بعرفة، طلع عليه فجر يوم النحر، فله أن يصلي بإحدى صفات صلاة الخوف. فمثلا إذا كان في السيارة والوقت ضيق ويخشى أنه لا يدركه وقت الوقوف بعرفة فيصلي في السيارة ويؤمن بالركوع والسجود. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، كذلك إذا خاف على نفسه أو حتى خاف على الأهل أو المال أو عن غيره أو خاف على غيره يجوز له أن يصلي راجلا أو راكبا. أو خاف عدوا إن تخلف عن رفقته وصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، يعني خشي العدو إذا تخلف عن الرفقة وصلى صلاة خائف ثم بعد ذلك تبين أن ليس هناك عدو وأن الطريقة آمنة، فالمؤلف يقول أن صلاته صحيحة. ولكن القول الثاني وهو المذهب عند الحنابلة أن عليه الإعادة كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف، والقول الثاني هو الراجح أن عليه الإعادة، لأنه تبين أن ما اعتقده سببا لصلاة الخوف أنه ليس بسبب وأنه مجرد توهم أو ظن. هنا أنبه إلى أن الخوف لا بد أن يكون معتبرا، لأن بعض الناس بطبيعته كثير الخوف وكثير الأوهام، يتوهم وعند عقدة مؤامرة الناس يتآمرون عليه وأن يعني يخاف خوفا شديدا، هذا الخوف غير معتبر. إنما الخوف المعتبر يعني عند العقلاء، هذا هو المؤثر. أما الخوف المتوهم فهذا لا أثر له. قال: ومن خاف وأمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إذا حصل الأمن في الصلاة انتقل إلى صلاة الآمن ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الإعادة. أو كان يصلي صلاة آمن ثم خاف في صلاته انتقل إلى صلاة الخوف وبنى على ما مضى من صلاته ولم تلزمه الإعادة. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. يعني هذا بناء على خلاف المسألة السابقة، إذا التحمت الصفوف وكان في حال المسايفة واشتد الخوف كثيرا، فهل نقول أن المصلي يصلي بحدى صلاة الخوف ولو كان هناك كر وفر وحركة كثيرة؟ الجمهور يرون هذا. والقول الثاني الذي رجحناه أنه في هذه الحال يؤخر الصلاة وهو معذور بهذا التأخير، وقلنا إن هذا هو القول الراجح وأن الصحابة فعلوه عند فتح بلاد تستر. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني يجوز لمن يصلي صلاة الخوف أن يحمل نجاسة، كأن يحمل سلاحا نجسا إذا احتاج إلى حمله وليس عليه إعادة تلك الصلاة. هذا نكون قد انتهينا من أحكام صلاة الخوف وننتقل إلى باب صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم جمعة، وقيل بإسكانها جمعة، وهما لغتان، والضم أشهر جمعة. وأما بإسكان الميم الجمعة فالمراد بها الأسبوع كاملا، فنزل المطر جمعة يعني أسبوعا. فالعرب تطلق الجمعة بإسكان الميم على الأسبوع، لكن اليوم المعروف الذي بين الخميس والسبت يقال له جمعة بضم الميم، وجمعة بضم الميم، وجمعة بإسكانها، يعني يقال جمعة وجمعة، جمعة وجمعة. وأما جمعة فالمقصود بها الأسبوع. فعندنا الآن بضم الميم وبفتح الميم وبإسكان الميم، بضم الميم وبفتحها لغتان جمعة وجمعة، والأشهر هو الضم. أما بإسكان الميم جمعة فالمقصود بها الأسبوع. كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، واختلف بسبب تسميته بالجمعة على أقوال، من أحسنها ما رجحه الحافظ ابن حجر أن خلق آدم قد جمع فيه، واستدل لذلك بحديث سلمان قال: يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم. وهذا قد ورد في حديث أخرى أن أبانا آدم خلق يوم الجمعة. وهو أفضل أيام الأسبوع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. وهدى الله تعالى لهذا اليوم هذه الأمة، وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهدنا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني نحن الآخرون زمانا، السابقون منزلة. وأيضا يوم الجمعة يسمى عيد الأسبوع، وقد ورد تسميته بعيد الأسبوع في بعض الأحاديث، وهذه من وجوه الحكمة في النهي عن إفراده بالصوم، لأنه عيد الأسبوع. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، ولخصائصها التي تفارق فيها الظهر، ومنها أنها لا تجوز فيها الزيادة على ركعتين، ولا تجمع مع العصر على القول الراجح، ولا تناقض بنية الظهر، لكن صلاة الظهر بدل عنها، إذا فاتت فتصلى ظهرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لشروط وجوب صلاة الجمعة. ذكر المؤلف خمسة شروط. الشرط الأول الذكورية، قال تجب على كل ذكر، أما الأنثى لا تجب، الأنثى لا تجب عليها الجمعة ولها أن تصليها ظهرا. الشرط الثاني مسلم، فالكافر لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الصلاة عموما، لأنها عبادة والعبادة تفتقر إلى نية والنية لا تصح من كافر. يعني إذا رأينا كافرا لا نأمره بأن يصلي لا الجمعة ولا غيرها، لكنه محاسب على تركها، كما قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وإذا يعني يقال له إذا أردت أن تصح منك الصلاة فصحح الأصل هو التوحيد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلي فتقبل منك وتصح الصلاة. الشرط الثالث قال مكلف، مكلف يعني إيش؟ شرطين، البلوغ والعقل، يكون بالغا عاقلا، فغير البالغ لا تجب عليه الجمعة ولو قارب البلوغ، يعني لو كان عمره 14 سنة ولم تظهر منه إحدى علامات البلوغ لم تجب عليه الجمعة. وكذلك المجنون أيضا لا تجب عليه الجمعة. الشرط الخامس قال حر، الحرية، فالرقيق لا تجب عليه الجمعة، لكن الرقيق والصبي والمرأة إذا صلوا صحت منهم، إذا صلوا صحت منهم. هذه هي شروط وجوب صلاة الجمعة. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، يعني تجب الجمعة على المسافر الذي لا يباح له القصر. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ الجواب هو المسافر سفر معصية، على المذهب أنه لا يباح له القصر، وسبقا ذكرنا هذه المسألة ورجحنا في الدرس السابق أن المسافر سفر معصية يجوز له الترخص برخص السفر، قلنا إنه القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأكثر. أولا قول المؤلف وعلى مقيم خارج البلد، يفهم منها أن المقيم داخل البلد له حكم آخر وأنه تجب عليه الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع، وهذا بالإجماع، لأن المسجد الجامع مبني لأهل البلد الواحد فلا فرق فيه بين القريب والبعيد، ولأن المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوتا متفرقة، ومع ذلك كان جميع أهل المدينة مأمورون كان جميع أهل المدينة مأمورين بشهود الجمعة، وداخلون في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. وعلى ذلك مدينة مثلا مثل الرياض، جميع سكان مدينة الرياض يجب عليهم أن يصلوا الجمعة سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وهذا بخلاف صلاة الجماعة لا تجب إلا ممن يسمع النداء، وهذه من يعني أوجه الفرق بين الجمعة والجماعة. فالجماعة إنما تجب على من سمع النداء، يعني من كان بإمكانه أن يسمع الأذان لو أذن المؤذن من غير مكبر الصوت، فهنا يجب عليه أن يصلي الجماعة. لكن لو كان بعيدا، لو كان بيته بعيدا ما عنده مسجد قريب ولو أذن المؤذن لما سمع النداء لم تجب عليه الجماعة، لكن تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة. فالجمعة تجب على كل من كان داخل البلد سواء سمع النداء أو لم يسمعه باتفاق العلماء. طيب من كان خارج البلد، خارج البلد ومسافة تبلغ فرسخ فأقل، فيجب عليه أيضا تجب عليه الجمعة. والفرسخ تقريبا 5 كيلومترات. قالوا يعني وجه هذا التحديد، قالوا أنه الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا والريح ساكنة والأصوات هادئة. فمثلا من كان يعني في مثالنا السابق ليس في الرياض وإنما خارج الرياض لكن في أطرافها بحيث لم يبعد أكثر من 5 كيلومترات، فيجب عليه إذن أن يصلي الجمعة في هذه الحال سواء سمع النداء أو لم يسمع. طيب لو كان خارج البلد أكثر من فرسخ، فهنا لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. فعندنا الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى من كان داخل البلد فتجب عليه الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمعه. الحالة الثانية من كان خارج البلد لكن في حدود فرسخ فأقل، يعني في حدود 5 كيلومترات فأقل، فتلزمه الجمعة كذلك سواء سمع النداء أو لم يسمعه. الحالة الثالثة من كان خارج البلد أكثر من فرسخ، يعني أكثر من 5 كيلومترات، فلا تلزمه الجمعة. وعلى ذلك من يخرجون للبر، فإذا كان البر الذي يخرجون له قريبا أقل من 5 كيلو تجب عليهم الجمعة. أما إذا كان البر الذي يخرجون له يبعد عن المدينة أكثر من 5 كيلومترات فلا تجب عليهم الجمعة، ولهم أن يصلوها ظهرا 4 ركعات، لكن لا يتخذوا هذا عادة لهم، بحيث أنهم كلما أتى يوم الجمعة ذهبوا للبر وتركوا صلاة الجمعة، فينبغي ألا يتخذوا هذا عادة لهم. لكن لو حصل أحيانا خرج مجموعة إلى البر وكان هذا البر يبعد عن المدينة التي هم مقيمون فيها أكثر من 5 كيلومترات فلا تجب عليهم الجمعة، ولهم أن يصلوها ظهرا. ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر سفرا مباحا، فالجمعة لا تلزم المسافر. هناك قول بوجوبها عليه لكنه قول ضعيف، أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجمعة والجماعة على المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار ولم ينقل عنه أنه صلى جمعة أو الجماعة، نعم أنه صلى جمعة في أي سفر من أسفاره، وهكذا الخلفاء الراشدون كذلك. وبل إن المسافر لا يشرع له أن يقيم الجمعة، وإقامته للجمعة بدعة. لو أن جماعة المسافرين قالوا نريد أن نقيم الجمعة ويخطب بنا أحدنا، فهذا غير مشروع بل إنه بدعة. مثلا مجموعة في الطائرة قالوا نريد أن نقيم الجمعة في الطائرة ويخطب بنا أحدنا، نقول إن هذا العمل غير مشروع بل هو من البدع. فالمسافر لا يجوز له أن يقيم الجمعة. لكن هل المسافر لو أراد أن يصلي على من أقام الجمعة، نقول هذا هو الأفضل، لكنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. وعلى ذلك لو أن مسافرا مثلا سافر من الرياض إلى مكة وأقام في مكة مثلا 3 أيام ووافق يوم الجمعة وهو مقيم في الفندق، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ لا تجب عليه الجمعة، له أن يصليها ظهرا، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الناس الجمعة. ولا على عبد ومبعض وامرأة، يعني لا تجب الجمعة على هؤلاء. المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد، قد سبق القول بأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. يعني لو أن مسافر أو الرقيق أو المرأة حضروا الجمعة فيجزئهم ذلك باتفاق العلماء، لكنهم لا يعدون من العدد المعتبر وهو على المذهب 40، فلا يحسبون من هؤلاء 40 ولا تصح إمامتهم. أما المرأة فهذا ظاهر، لا الجمعة ولا الجماعة. وأما إمامة المسافر والعبد لصلاة الجمعة فمحل خلاف، فالجمهور على أنه يصح أن يكون المسافر والعبد إماما في الجمعة، والحنابل على أنه لا يصح، قالوا لأنهما من غير أهل فرض الجمعة ولا تنعقد بهما. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا بأس بذلك، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، لأنه لا دليل يدل على عدم صحة إمامتهم الجمعة. وعلى ذلك ما يفعله بعض الدعاة من الذهاب لبلدان بعيدة وإمامتهم للجمعة فيها على المذهب لا يصح، لكن على القول الراجح وقول الجمهور يصح. فالقول الراجح أنه لا بأس بأن يؤموا الناس الجمعة مع كونهم مسافرين. ننتقل بعد ذلك إلى شروط صحة صلاة الجمعة. قال المؤلف: وشرط لصحة صلاة الجمعة 4 شروط. هذه شروط صحة صلاة الجمعة. الأول قال أحدها الوقت، ثم بين المؤلف الوقت ما هو، قال وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل. شرط الوقت كما سبق هو أكد شروط الصلاة، وقد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت، ولم يختلف العلماء في آخر وقت صلاة الجمعة، وهو أنه بنهاية وقت صلاة الظهر، يعني من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وأما أول وقت الجمعة ففيه ثلاثة أقوال. قول الأول أن أول وقته هو أول وقت صلاة العيد، يعني من حين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات. القول الثاني أنها تصح في الساعة 6 قبل الزوال بساعة، وهذا اختيار الخراقي، هو رواية عن أحمد، اختيار الخراقي والموفق بن قدامة. والقول الثالث أن أول وقت صلاة الجمعة هو الزوال، وهو قول الجماهير. استدل أصحاب القول الأول والثاني بحديث سلمة بن أكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم انصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ونوقش بأنه ليس صريحا في ذلك، وإنما يعني سلمة لم يقل وليس الحيطان ظل، وإنما قال ظل نستظل به. فيعني الإنسان إذا خرج من صلاة الجمعة ونظر للحيطان والجدران، خاصة في فصل الصيف، في فصل الصيف يجد أن ظلها قصير لا يصح أن يستظل به. والمدينة تقع على خط عرض 24، في وقت الصيف يعني في شهر مايو ويونيو وأغسطس الظل قصير، أقصى ما يكون في يونيو قصير الظل لكنه لا ينعدم، ومثل ذلك مدينة الرياض أيضا على خط 24 الظل لا ينعدم، ينعدم الظل على مدار السرطان في 21 يونيو والأيام القريبة منه ينعدم تماما. وقد ذهبت لمدار السرطان في هذا الوقت ووجدت أن الظل منعدم تماما. مدار السرطان أين يقع؟ يمر هو بجنوب المملكة، يمر بحوطة بني تميم ومهد الذهب، هذه المناطق يمر بها مدار السرطان. فإذا أردت يعني أن ترى انعدام الظل اذهب 21 يونيو مثلا إلى حوطة بني تميم، تجد يعني وقت أذان الظهر الظل منعدم تماما ثم يتولد بعد ذلك. المدينة طبعا هذا مدار السرطان على خط عرض 23.5، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تقع على خط عرض 24، مثل ذلك الرياض أيضا، فالظل يقصر فيها جدا لكنه لا ينعدم. ففي وقت الصيف يقصر الظل، يقصر الظل كثيرا، ويمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خطبته طويلة، كانت قصيرة، يمكن الخطيب أن يخطب بعد الزوال وينصرف الناس وليس للحيطان ظل يستظل به. وقد رأيت هذا بنفسي في مدينة الرياض، خطبت الجمعة وصليت بهم الجمعة وخرجت وجدت أن الحيطان ليس لها ظل يستظل به في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فالظل طويل، مثل هذه الأيام الظل طويل، بل حتى يعني الظل طول ظل كل شيء مثله حتى وقت أذان الظهر، وقت أذان الظهر. ولذلك الفقهاء يقيدون ذلك، يقولون أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، لأن ظل الزوال في أيام الشتاء يصبح طويلا. فإذا هذا الدليل حديث سلمة ليس صريحا، ليس الحيطان ظل يستظل به، هذا يعني يمكن أن يخطب بعد الزوال وينصرف الناس وليس الحيطان ظل يستظل به خاصة في فصل الصيف، وأنا هذا قد رأيت هذا بنفسي، خطبت بالجامع وأيضا يعني لم أخرج مستعجلا، خطبت وأتيت بالأذكار وخرجت ووجدت أن الحيطان ليس لها ظل يستظل به، مع أن دخولي كان بعد الزوال، خطبة وصلاة وأيضا اتيان بالأذكار بعد الصلاة، وربما أحيانا يأتي من يسأل ويستفتي، ومع ذلك خرجت وليس الحيطان ظل يستظل به. فهذا الحديث ليس صريحا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قبل الزوال. كذلك نعم الحيطان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن طويلة وإنما قصيرة. أيضا استدلوا بحديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. طبعا العرب يعني طريقتهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بعد صلاة الفجر لا ينامون، ليس مثل حال الناس اليوم ما ينامون، فكان يكون هناك يعني الغدوة أو الإفطار، وكان يكون الغداء قبل الظهر والعشاء قبل المغرب، الغداء قبل الظهر والعشاء قبل المغرب، ثم بعد صلاة العشاء الناس كلهم ينامون، بعد صلاة العشاء الناس ينامون، ما في أحد يكون مستيقظا. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث نعم النوم قبلها، يعني قبل العشاء والحديث بعدها، فكانت هذه طبيعة الناس. فكان الغداء عند العرب قبل الظهر، والقيلولة كانت أيضا قبل الظهر، قيلولة كانت معروفة عند العرب يعني لأنهم يقومون بعد الفجر يحتاجون إلى قيلولة منتصف النهار، فكانت قبل الظهر. لكن يوم الجمعة يقول سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قالوا أنه لا يسمى غداء ولا قيلولة إلا قبل الزوال. نوقش بأن الصحابة كانوا يبكرون للجمعة وهذا هو المظنون بهم، ويؤخرون الغداء والقيلولة يوم الجمعة خاصة إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم قد اشتغلوا بالتبكير والذهاب للمسجد يعني المسجد الجامع، فانشغلوا عن القيلولة وعن الغداء بصلاة الجمعة، فهذا أيضا ليس بالصريح. ولهذا جاء في حديث أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وصلى بالناس الجمعة. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. لاحظ هنا يعني قال ظل الجدار خرج، ومع ذلك ما كانوا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. استدلوا كذلك بحديث عبد الله بن السيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر كانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر كذلك، ثم إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدته مع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. ولكن هذا صريح لكنه ضعيف لا يثبت. القول الثالث أن ابتداء وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمنقول عن جمهور الصحابة والتابعين. واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وبوب عليه البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وبحديث سلمة: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفي. هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة والتابعين، بل البخاري في الصحيحة جزم بهذا القول، قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وعلق على هذا الحافظ بن حجر في الفتح، قال: جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف فيها. يعني اعتبر القول بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال أنه قول ضعيف، ومما يبين ضعفه أنه يلزم منه أن الخطيب لو ابتدأ الخطبة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أن صلاته صحيحة، ولا يخفى ضعف وبعد هذا القول، ولهذا لم يعمل به على مر الأعصار، على مر الأعصار يعني من عهد الإمام أحمد إلى وقتنا الحاضر. لماذا لم يوجد خطيب واحد عمل بهذا القول وخطب الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح؟ هذا مما يبين ضعف هذا القول. فالقول الراجح إذن أن وقت الجمعة إنما يبتدئ بزوال الشمس، يعني وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر، ولهذا على الخطبة أن يتقيدوا بذلك. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تمثل ولي الأمر هنا عندنا في المملكة العربية السعودية عممت على الخطبة أكثر من مرة في أن يلتزم الخطيب بالدخول بعد الزوال بناء على فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والوزارة تمثل ولي الأمر، وما دام أن ولي الأمر اعتمد هذا القول فليس للخطيب أن يدخل قبل الزوال ويقول اعتمد على مذهب الحنابلة في هذه المسألة. فنقول اجتهاداتك الخاصة يا أخي الكريم اجعلها لنفسك، لكن الأمور المتعلقة بالشأن العام والمتعلقة بعموم الناس فيلزمك أن تتبع رأي كبار أهل العلم في البلد، وما اعتمده ولي الأمر في هذا. كبار أهل العلم والذي اعتمده ولي الأمر هو أن وقت الجمعة يبتدئ بعد الزوال، فيلزم الخطبة اتباع هذه التعليمات وألا يوقع الناس في الحرج. وقد ورد استفتاء قبل أيام عن أحد الخطباء أنه صلى بالناس وانقضت الصلاة قبل الزوال، وأن هناك من أفتاهم بأن يعيدوها ظهرا. طيب لماذا يوقع هذا الخطيب الناس في الحرج؟ لماذا يوقع الناس؟ يعني ما الداعي لهذه العجلة؟ ما الداعي لهذه العجلة؟ أكثر أهل العلم يرون عدم صحة الصلاة، فما الداعي لهذا الاستعجال؟ فهذا فيه مخالفة من وجوه: أولا أنه مخالف لظاهر السنة، وإن كان المسألة يعني فيها قول آخر. ثانيا فيه تعريض لصلاة نفسه ولصلاة من خلفه للبطلان عند أكثر أهل العلم. ثالثا فيه مخالفة لولي الأمر، ولي الأمر اعتمد القول بأن لا يدخل الخطيب إلا بعد الزوال، ومع ذلك يعني تجد أن هذا الخطيب يعمل اجتهاداته الخاصة ويدخل قبل الزوال، بل بعضهم يصلي قبل الزوال ويوقع الناس في الحرج. فمثل هذا الذي خاصة من نبه وتكرر التنبيه عليه ولم يتقيد بالتعليمات، فينبغي أن يرفع أمره يعني الجهة المسؤولة حتى لا يوقع الناس في الحرج، حتى لا يوقع الناس في الحرج، لأن المسألة يعني مسألة صحة وعدم صحة. عند أكثر أهل العلم لا تصح الصلاة، وشرط الوقت أكد شروط الصلاة. فنقول يا أخي كريم أيها الخطيب، اجعل اجتهاداتك الخاصة لنفسك، أما الشيء المتعلق بعموم الناس فيلزمك أن تعتمد على الفتوى المعتمدة لكبار أهل العلم في البلد. طيب هنا التنبيه في السلسبيل: بعض الخطبة يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. على أكثر أهل عند أكثر أهل العلم لا تصح، عند أكثر أهل العلم لا تصح، لأن الخطبة جزء من الصلاة، وسماها الله ذكرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، فالخطبة جزء من الصلاة، وهذا يبين لنا خطورة هذه المسألة. ولذلك على الخطيب أن يلتزم بأن لا يدخل إلا بعد الزوال. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة، قال الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا وشتاء. الشرط الثاني هو الاستيطان، وعبر عنه المصنف بهذه الجملة: أن يكون بقرية. والقرية إذا أطلقت تشمل يعني بالاصطلاح المعاصر القرية والمدينة، ولذلك قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال بعد ذلك: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فدل ذلك يعني على أنها تسمى قرية ومدينة. وأما هذا الاصطلاح تسمية المدينة بالبلد الكبير والقرية بالبلد الصغير، هذا اصطلاح حادث. ومراد المصنف بهذه العبارة يعني الاستيطان، فالاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة. ومعنى الاستيطان أن يقيم ببلد بما جرت العادة البناء به، فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، أي أن إقامته تكون دائمة. وعلى هذا أهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة، لأن تلك الخيام وبيوت الشعر لا تنصب للاستيطان غالبا. وكذلك من أهل البوادي الذين يقيمون في البادية لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان. فأهل البادية الذين يكونون في البر ويرحلون طلبا للعشب والكلى لا تجب عليهم الجمعة. يعني عندما يقال البادية والبدوي المقصود به المقيم في البر في البادية، يبحث عن العشب والكلى ويتنقل مكان لمكان. أما من كان مقيما في الحاضرة فهو يعتبر من الحضر، يعتبر حاضرا، وإن كان أصله بدويا لكن يعتبر حضريا باعتبار أنه مقيم في الحاضرة. فإذا قيل إذن هنا أهل البادية لا تجب عليهم الجمعة، المقصود بهم أهل البادية المقيمون في البرية، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، وإنما يتنقلون من مكان لآخر بحثا عن العشب والكلى. هكذا أيضا لو خرج مجموعة أشخاص للبر وأقاموا مخيما فلا تجب عليهم الجمعة، بل لا تصح منهم لو أقاموها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. لكن كما سبق، هل يجب عليهم أن يذهبوا لأقرب جامع ويصلون معه؟ نقول إن كان إقامتهم في البر، إن كانت إقامتهم تبعد عن البلد أكثر من 5 كيلومترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلوها ظهرا. أما إذا كانت إقامتهم أقل من 5 كيلومترات عن البلد فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع أهل البلد. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فيما قارب البنيان بشرط أن يكونوا مستوطنين، مثل بعض الهجر في الصحراء وأصحابها مقيمون، مقيمون فيها إقامة دائمة، فهؤلاء يقيمون الجمعة. الثالث: حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمام يستأنفوا ظهرا. يعني حضور العدد المعتبر شرعا، وهذا العدد المعتبر شرعا اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول، القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية، وهو أن العدد المعتبر 40. والقول الثاني أن العدد المعتبر 12 وهو مذهب المالكية. والقول الثالث أن العدد المعتبر 3، 2 يستمعان وواحد يخطب، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة. القائلون بأن العدد المعتبر 40 استدلوا بقول كعب: أول من صلى بنا الجمعة في المدينة أسعد بن زرارة، ثم سئل: كم كان عددكم؟ قال: 40. وأيضا قالوا إن مصعب بن عمير لما قدم المدينة صلى بهم الجمعة وهم 40. أما من قال بأن العدد المعتبر 12، فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة يخطب، فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها ولم يتبقى معه إلا 12، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أما القول الثالث، قال أصحابه إن العدد المعتبر 3، 2 يستمعان وواحد يخطب، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: فاسعوا أتت بصيغة الجمع، وأقل جمع 3. وأيضا قال: فاسعوا، حتى لو قيل إن أقل الجمع 2 فالمخاطب هو المأموم لكي يستمع للخطبة. قال: فاسعوا، يعني استمعوا، اذهبوا واستمعوا إلى الخطبة. فحتى لو قيل إن أقل العدد 2 فاثنان يستمعان وواحد يخطب. واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن أو صحيح، وهذا يشمل الجمعة وغيرها. والقول الراجح هو القول الثالث، وهو أن أقل عدد معتبر في الجمعة 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. وهذا هو اختيار ابن تيمية وشيخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لقوة دليله، فإنهم استدلوا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأقل الجمع 3 إذا اعتبرناهم جميعا، أو إذا اعتبرنا من يستمع أقل الجمع 2 فاثنان يستمعان وواحد يخطب. أما ما استدل به القائلون بأنها 40 فالاستدلال بها استدلال ضعيف، يعني استدلالهم بتجميع أسعد بن زرارة أو مصعب بن عمير، فهذا يعني إنما وقع اتفاقا على أن يعني أثر مصعب بن عمير. هناك من يقول من أهل العلم أن الصواب أنهم كانوا 12، لكن على تقدير صحته فهذا وقع اتفاقا وليس صريح الدلالة في اشتراط 40. وأما ما استدل به المالكية من قدوم العير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يتبقى معه سوى 12، فهذا أيضا حصل اتفاقا، وما يحصل اتفاقا لا يستقيم الاستدلال به. فالقول الراجح إذن أن أقل عدد معتبر تنعقد به الجمعة 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، وهذا الشرط محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة بغير خطبة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك، بعدما ذكر هذا الشرط انتقل للكلام عن شروط صحة الخطبتين. ذكر 5 شروط. الأول قال: الوقت، دخول الوقت على الخلاف الذي ذكرنا فيه ذكرناه قبل قليل، وذكرنا أن الراجح أن ابتداء وقت خطبة الجمعة بعد الزوال. قال والنية عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الثالث ووقوعهما حضرا يعني فلا يصحان من السفر كما سبق. الرابع حضور الأربعين، سبق الكلام عن هذه المسألة وقلنا إن الراجح أن أقل عدد معتبر هو ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني يكون الخطيب ممن تصح إمامته لصلاة الجمعة، فلا يكون الخطيب مثلا رقيقا ولا يكون صبيا ونحو ذلك. قال وأركانهما يعني أركان الخطبتين ستة أركان، حمد الله يعني أن يبتدئ الخطيب خطبته بحمد الله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتتح خطبه بحمد الله تعالى. حتى خطبتي العيدين والاستسقاء الصحيح أن افتتاحهما بحمد الله. وأما قول من قال من الفقهاء بأن خطبتي العيدين يستحب افتتاحهما بالتكبير فهذا قول مرجوح ولا دليل عليه، بل جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد لله. وهكذا أيضا يعني الدروس المحاضرات الكلمات السنة أن تفتتح بالحمد لله. طيب هل الأفضل أن تفتتح ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه وكلماته ومواعظه؟ كان يفتتحها بالحمد لله، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه افتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وإنما البسملة يفتتح بها الكتب والرسائل والمخاطبات، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مخاطباته لملوك ورؤساء العالم كان يفتتح كتبه ومخاطباته ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سليمان عليه الصلاة والسلام افتتح كتابه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. فما يكتب يفتتح بالبسملة، وما يلقى يفتتح بالحمد لله، هذه قاعدة. فمثلا هذا الدرس تلاحظون أننا نفتتحه بالحمد لله رب العالمين وليس بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا على سبيل الأفضلية، وإلا لو افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم فالأمر في هذا واسع. ثانيهما يعني ثاني أركان الخطبتين، قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. والركن الثالث قراءة آية من القرآن لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في خطبه يقرأ القرآن. الركن الرابع الوصية بتقوى الله، يعني لا بد أن يقول الخطيب أوصيكم بتقوى الله أو اتقوا الله، أما في الخطبة الأولى أو الثانية. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة، يعني لا يصح أن يكون الفاصل بين خطبة الجمعة والصلاة طويلا عرفا. الركن السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني لا يصح أن يخطب الخطيب سرا أو بصوت منخفض لا يسمعه الناس. هذه أركان الستة عند أركان خطبتين عند الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار هذه الأركان الستة، وقالوا إن الخطيب إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإن ذلك كاف، إذ أنه لا دليل يدل على ركنية هذه الأركان الستة، وإنما تدل على أن هذا هو يعني غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الراجح أن هذه الأركان الستة التي ذكروها أنها لا تعتبر أركانا، إنما هي من السنن التي والآداب التي ينبغي أن يأتي بها الخطيب. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله إن هذه الأركان التي ذكروها ليس عليها أدلة ظاهرة. معنى ذلك لو أن الخطيب مثلا نسي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فعند الحنابلة أنه لا تصح الخطبة، وعلى القول الراجح تصح. لو نسي الخطيب أن يوصي الناس بتقوى الله على المذهب عند الحنابلة لا تصح، وعلى القول الراجح أنها تصح. لو نسي أن يقرأ آية من القرآن، وهذا يحصل بعض الخطبة، يعني خطبتين لم تشتمل على آية من القرآن، فعلى المذهب عند الحنابل لا تصح الخطبة، وعلى القول الراجح أنها تصح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن السنن المستحبة للخطبتين. قال: وسننهما أولا الطهارة، استحب الخطيب أن يكون متطهرا لو أنه خطب وهو محدث ثم مثلا تذكر وذهب يتوضأ، الخطبة الصحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. الثاني وستر العورة، يعني يستحب ستر العورة لكنه ليس واجبا، لو انكشف شيء من عورته فخطبته صحيحة. هذا قد يحصل عندما يكون محرما، عندما يكون محرما أحيانا يعني ينكشف مثلا خاصة ما تحت السرة، فعلى هذا نقول إن خطبته صحيحة. وإزالة النجاسة هذا مستحب وليس واجبا، لو كان على لباسه نجاسة ثم أزالها بعد خطبة فخطبته صحيحة. والدعاء للمسلمين، يعني يستحب أن يدعو للمسلمين في الخطبة لأن الدعاء لهم مسنون في غير خطبة، ففيها من باب أولى. وقد روي في ذلك حديث أخرجه البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولكنه من جهات الصناعة الحديثية لا يثبت، ضعيف. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة إلا ما ورد في قصة الأعرابي، قال الذي أتى والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال: حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا دعاء. وما عدا ذلك لم ينقل. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الدعاء في خطبة الجمعة أنه غير مشروع، والراجح أنه لا بأس به، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر يدل على أصل مشروعية هذا العمل، وأن الدعاء في الخطبة لا بأس به. وأيضا أثر هذا عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون في الخطبة، لكن مع ذلك ينبغي ألا يطيل الخطيب في الدعاء، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة واضحة أنه في كل خطبة كان يدعو، إنما الذي نقل أنه دعا لما استسقى فقط، ولذلك لا يتوسع في الدعاء بل يدعو بدعاء مختصر جامع. ولاحظ أن بعض الخطبة يجعل أكثر الخطبة الثانية دعاء، هذا لم يرد، بل ينبغي أن يكون أكثر الخطبة الثانية هو التوجيه والإرشاد للناس، وإن دعا في آخره لا بأس، لكن لا يغلب عليه الدعاء، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أنه دعا في خطبة الجمعة إلا عندما استسقى. فعلى هذا نقول الخطيب لا بأس أن يدعو في آخر خطبة الثانية، لكن لا يطيل الدعاء، وإنما يختار أدعية جامعة من غير إطالة. أيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم بربط الخطبة بالأحداث مع كثرة الأحداث بزمنه، بل لا يكاد يعني بعد الهجرة لا تكاد سنة من السنوات إلا وفيها غزوة، ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يربط كل خطبة بحدث، وإنما كان يركز على الموعظة لأن الناس محتاجون الموعظة والنفوس تغفل كثيرا. نعم لا بأس أن يربط الخطبة بحدث مهم، لكن لا يكون هذا هو الغالب عليه وديدنه، بحيث يتتبع الأخبار والأحداث السياسية وتكون خطبته موافقة لهذه الأحداث، هذا ليس عليه دليل ظاهر. وإنما يعني لو كان هناك حدث كبير ويحتاج الناس إلى أن يبين وجه الشرعية فيه هنا لا بأس، خاصة يعني إذا يعني طلب منه ذلك، أن يطلب مثلا من وزارة الشؤون الإسلامية ونحو ذلك، لكن يعني لا يكون هذا هو ديدن الخطيب، تتبع الأحداث والأحداث السياسية والخطبة وربط الخطبة بها، إنما يكون الغالب على خطبة الجمعة الموعظة وتذكير الناس وبيان ما ينفعهم في أمور دينهم. كذلك أيضا يلاحظ أن بعض الخطباء يبالغ في معالجة القضايا، يقطع الموضوع الواحد إلى عدة جمع، يمكن يمضي شهر أو شهرين وفي موضوع واحد، مثل موضوع الطلاق مثلا، يقول تكلمنا في الجمعة الماضية عن كذا، ثم يبدأ يعني سلسلة من الخطب، يبقى شهرا أو شهرين في موضوع واحد، هذا أيضا خلاف السنة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ولا كان الصحابة والتابعون يفعلون مثل ذلك، إنما ينبغي أن تكون الخطبة وحدة موضوعية، لأنه ليس بالضرورة أن من حضر معك الجمعة الماضية يحضر هذه الجمعة. نعم في بعض الأحيان بصفات يعني عارضة لكن ليست هي الغالبة لا بأس يكون موضوع طويل يقسم الخطبتين، لكن لا يكون هذا هو الغالب على حال الخطيب. قال ويتولاه مع الصلاة واحد، يعني الأفضل أن من يتولى الخطبة يتولى الصلاة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، ولكن لا بأس بالاستخلاف للعذر، بل حتى لغير عذر، لكنه خلاف الأفضل، لكنه خلاف الأفضل، يعني خطيب يطلب أن يصلي غيره بدلا عنه لا بأس، لكن الأفضل أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد. جزاك الله خير. طيب الشعر في الخطبة، هل يجوز أن يذكر الشعر في الخطبة؟ قال بعض العلماء أنه يجوز، لأن الشعر عبارة عن كلام موزون وهو من جنس كلام الخطيب. والقول الثاني أنه لا يباح الشعر في الخطبة، لأن الخطبة مقامها مقام عظيم وسماها الله ذكر الله، فلا ينبغي أن يجعل فيها الشعر، والشعر إنما ورد في القرآن على سبيل الذم، كما قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، إذا كان أتباعهم وصفوا بالغواية فالشعراء أولى بهذا الوصف، لكن الله عز وجل استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وكان بعض الصحابة شعراء كابن حسان وعبد الله بن رواحة، من سخر شعره في الحق وفي الدفاع عن الحق وأهله كان فعله حسنا وشعره طيبا. والله تعالى أيضا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا ذم شديد للشعر، وما ينبغي له يعني لا يليق بمقام النبوة، وأيضا يعني لا يليق بمقام العلماء. ولهذا يعني اشتهر عن الشافعي بيته الذي قال فيه ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ف يعني الشعر لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم، إلا من استثناهم الله عز وجل أو كان شعرهم مثل شعر حسان وعبد الله بن رواحة ونحو ذلك. هذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول أنه لا يجوز أن يلقى الشعر في الخطبة. والقول الراجح والله أعلم أنه يجوز إلقاء الشعر في الخطبة، ولكن الأفضل تركه، وإذا ذكره الخطيب لا يكثر منه ولا يكون في كل خطبة، بل ينبغي الخطيب أن يتحاشى الشعر ما أمكن، أن يتحاشى الشعر في الخطبة ما أمكن. وقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد إلا من كان شعره مثل شعر حسان. يلاحظ أن بعض الخطبة لا يكاد يخطب خطبة إلا وفيها الشعر، بل مليئة بالأشعار، وهذا خلاف السنة. فإذا ذكر الخطيب الشعر ينبغي أن يكون بقدر معين وأن لا يكثر من ذلك، وأن يكون الشعر أيضا يعني في الموعظة ونحو هذا، لكن يقل منه ما أمكن ويتحاشاه في الخطبة ما أمكن. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فلا ينبغي الخطيب عندما يلقي خطبة يلقيها بكلام بارد كأنه يقرأ مقالا أو يقرأ صحيفة، بل ينبغي أن يتفاعل مع ما يقول ويرفع صوته ويلقيه بصوت مرتفع وبحرارة، لأن هذا أدعى إلى التأثير في نفوس المستمعين للخطبة. وأن يخطب قائما، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب قائما. قال جابر بن سمرة من نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما. وظاهر كلام المؤلف أن القيام للخطبة مستحب وليس واجبا، أنه يحصل المقصود بالخطبة إذا خطب وهو جالس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيام في الخطبة أنه شرط لصحتها، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. يعني لا حاجة لأن يخطب الخطيب وهو جالس وهو قادر على القيام، هذا خلاف السنة. والقول الراجح أن الخطبة لا تصح إذا فعل ذلك. قال على مرتفع، هذه السنة أن يكون الخطيب على منبر أو على مكان مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان ذلك أبلغ في موعظتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له المنبر فقام وأصبح يخطب عليه. والعجيب أن هذا الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما صنع له المنبر سمع له صوت مثل صوت العشار مثل صوت ولد الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا الجذع وضمه إليه وجعل يسكته كما يسكت الصبي. سبحان الله، جذع ومع ذلك يبكي، له مشاعر وظهر منه الصوت وأصبح يبكي كما يبكي الصبي. سبحان الله. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما ترضى أن تكون جذعا في الجنة؟ فجعل يسكته كما يسكت الصبي، آية من آيات الله عز وجل. قال: معتمدا على سيف أو عصا، يعني أنه يسن للخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا، وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يتوكى على عصا أو قوس، وكما جاء عند أحمد وابن ماجة، وأيضا في حديث البراء كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتماد على السيف عند الخطبة لا أصل له، وأما الاعتماد على العصا أو القوس فيشرع عند الحاجة، فإذا احتاج الخطيب للاعتماد على العصا كأن يكون كبيرا في السن أو مريضا أو نحو ذلك فلا بأس، بل يعتبر سنة. أما إذا لم يكن له حاجة فإذا لم يكن له حاجة في الاعتماد على العصا فلا يقال إن الاعتماد على العصا في الخطبة سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد على العصا قبل اتخاذه المنبر لحاجته للعصا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب مرتجلا، والذي يخطب مرتجلا يقولون الأحسن أن يمسك بيده شيئا لأن هذا أجمع لذهنه ويعينه على الاستحضار. أما بعد اتخاذ المنبر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا في الخطبة، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه اتخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. إذن الاعتماد على عصا إنما يكون في حق من احتاج لذلك، كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن ونحو ذلك، أما إذا لم يكن بحاجة لذلك فليس من السنة أن يعتمد خطيب الجمعة على عصا. قال: وأن يجلس بينهما قليلا، يعني يستحب للخطيب أن يجلس بين خطبتين قليلا كما قال الجمهور، فلو لم يجلس واستمر قائما جاز، ولهذا قال المؤلف: فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني لو أنها وهو قائم انتهى من خطبة الأولى ثم فصل بسكتة وهو قائم وبدأ خطبة الثانية لا بأس، لكن السنة أن يجلس بينهما قليلا. وسن قصرهما والثانية أقصر، أي أنه يسن تقصير الخطبة وأن تكون خطبة الثانية أقصر من خطبة الأولى، لقول عمار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم. وفي لفظ عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة وإنما هن كلمات يسيرات. والسنة تقصير الخطبة، ولذلك فوائد: منها عدم حصول الملل للمستمعين لها، ومنها أنه أوعى للسامع، فإن الخطبة إذا طالت أنسى بعضها بعضا، ومنها أن ذلك أدعى للتركيز بأن يأتي الخطيب بكلام مركز وليس بمكرر. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يقرأ غالبا بسبح والغاشية، هل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من سبح والغاشية؟ الجواب لا، وإنما المقصود بقصر الخطبة القصر النسبي، فلو خطب رجل خطبة أقصر من قراءة سبح والغاشية لكانت قصيرة جدا ومخلة ولم يحصل بها المقصود من الخطبة، فخطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصيرة يعني بالنسبة للخطب الطويلة، وليس معنى ذلك أنها تكون أقصر من سبح والغاشية. وأحسن ما قيل في تقدير طول خطبة الجمعة أنها بقدر قراءة سورة قاف مرتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة وكان يرتلها، فقراءة سورة قاف مرتلة يعني في حدود من 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، في هذا القدر، هذا هو الوقت المناسب للخطبة. وبعض الناس عنده تطويل ممل للخطبة بحيث تصل إلى ساعة أو ما يقاربها، وبعض الناس عنده تقصير مخل فخطبته في حدود 3 دقائق أو 4 دقائق فلا يحصل المقصود من الخطبة. والصواب هو الاعتدال في ذلك، وأن يحترم الناس عقول هؤلاء الذين حضروا وأتوا يريدون أن يستفيدوا من الخطبة، فدقيقتين أو 3 دقائق أو 4 لا يحصل المقصود من الخطبة. ولذلك فينبغي الاعتدال يعني تكون في حدود 10 دقائق في هذا القدر تقريبا. أحيانا موضوع الخطبة قد يستدعي أن يطيل قليلا أكثر من هذا، لكن لا يطيل إطالة مملة، لا يطيل إطالة مملة، يعني وصولها مثلا إلى ساعة وما يقارب الساعة هذه إطالة مملة. وينبغي الخطيب أن يبتعد عن الألفاظ الغريبة التي لا يفهمها معظم المستمعين، وأن يبتعد عن التشدق، وأن يأتي بأسهل العبارات المناسبة لجميع الشرائح. الخطيب الذي يأتي بعبارات لا يفهمها معظم المستمعين للخطبة هذا يعتبر عي من الكلام، وليس هذا بليغا ولا فصيحا، إنما البليغ والفصيح الذي يستطيع أن يوصل الفكرة والكلام الذي يريده إلى المستمعين بأقصر عبارة، هذه هي البلاغة وهي الفصاحة عند العرب. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة، حتى لو كان يحسن الارتجال، لأنه إذا خطب من ورقة تكون خطبته مركزة، لكن إذا كان عنده قدرة على الارتجال ويجمع مع ذلك أن تكون خطبته مركزة فهذا هو الأكمل وهو المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكن لو أراد أن يخطب من ورقة فلا بأس، والأمر في هذا واسع. ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة. قال: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، يعني يحرم الكلام والإمام يخطب بحيث إن هذا المتكلم يسمع الخطيب، أما إذا كان لا يسمعه فلا بأس بالكلام حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. والمعنى أن ثواب جمعته يبطل لكنها تجزئ ولا يعاقب على تركها. قال: ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، يعني لا بأس بالكلام بين خطبتين أو بدأ الخطيب في الدعاء لكن الأولى عدم الكلام. والقول الراجح أنه يحرم الكلام ما دام الخطيب لم يفرغ من الخطبة حتى لو شرع في الدعاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. عند الفقهاء أن الجمعة في البلد الواحد إنما تكون واحدة، ولكن هذا لما كان الناس قلة والأمصار والبلدان صغيرة، أما في وقتنا الحاضر مع كثرة الناس فالحاجة قائمة إلى تعدد الجمعة. الآن يعني سكان الأرض كان قبل 150 عاما مليار، الآن تضاعف 7 مرات أصبح 7 مليارات، فتضاعف يعني عدد سكان الأرض عدة مرات في جميع البلدان، فالحاجة إلى التعدد قائمة، الحاجة إلى تعدد الجمعة قائمة. ولهذا المؤلف استثنى قال: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، يعني إذا كان تعدد الجمعة لحاجة فلا بأس، كضيق مسجد البلد عن أهله أو بعده عن بعض أهل البلد أو خوف فتنة ونحو ذلك، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. لو كانت تعدد لغير حاجة الجامع السابق هو الذي جمعته صحيحة، وأما الجامع الذي بعده جمعتهم غير صحيحة. يعني لو كان هناك جامعان متجاوران تقام فيهما الجمعة ولا يمتل لا هذا ولا هذا، فالمسجد الجامع الأول الذي بني أولا هو الذي جمعته صحيحة، وأما المسجد الجامع بعده فجمعته غير صحيحة. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. انتقل المؤلف للكلام عن عما تدرك به الجمعة، فيقول المؤلف إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وعلى ذلك من أدرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاته الركوع الثاني من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، خرجه ابن ماجه. وفي حديث ابن عمر: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. لكن هذا الحديث بجميع طرقه معلولة، لكن هذا الحديث جميع طرقه معلولة، ولهذا يعني قال ابن حبان أنه لا يصح منها شيء، وقال الدارقطني: الصواب من أدرك من الصلاة. وعلى هذا فالمحفوظ من الرواية والثابت من جهة الصناعة الحديثية هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هو الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وأما ما ورد في من أدرك ركعة من الجمعة فهذه لا تثبت، وحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذه عم الجمعة وغيرها. والحنفية خالفوا الجمهور فقالوا إن الجمعة تدرك بإدراك التشهد، والقول الراجح هو قول الجمهور وهو أن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة. على ذلك من أتى وقد فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة، ويقضي 4 ركعات ظهرا، ونقول له: أحسن الله عزاءك في ثواب الجمعة، فات عليك ثواب الجمعة وفاتتك الجمعة وتصليها الآن ظهرا. أما من أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية أو ما قبله فقد أدرك الجمعة. وأقل السنة بعدها ركعتان، يعني أقل السنة بعد صلاة الجمعة ركعتان، وجاء في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلىها 4، وإذا صلىها في البيت صلىها 2. وجاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وفي مسلم. ومن هنا اختلف العلماء، فقال بعضهم إنه إذا صلى السنة في الجمعة في الجامع، إنه إذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلىها 4، وإذا صلىها في بيته صلىها 2. والقول الثاني أن السنة بعد الجمعة 4 ركعات مطلقا، سواء صلىها في البيت أو في المسجد، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح صريح، صحيح في صحيح مسلم وصريح الدلالة. وأما حديث ابن عمر فمن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل كما سبق، لأن دلالة الفعل يرد عليها عدة احتمالات، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا في السنة الراتبة التي قبل الظهر أحيانا يصليها 2 وأحيانا 4، لكن جاء في حديث عائشة يعني لكن جاء في حديث عائشة أنها 4 ركعات صلاة الضحى حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لكن كان أحيانا ما يصليها. فالعبرة إذن بالقول، القول دلالته مقدمة على الفعل، هي أقوى وأصرح. وعلى ذلك فالقول الراجح أن السنة بعد الجمعة أنها 4 ركعات، 2 ثم 2. قال: وأكثرها 6، يعني أكثر السنة بعد الجمعة 6 ركعات، لكن لم يرد في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد في هذا الشيء صحيح، والمحفوظ 4 ركعات كما في حديث أبي هريرة السابق. وأما قبلها يعني قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، وإنما يصلي ما كتب له. قد جاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين 2 فصلى ما كتب له، هذا موضع الشاهد، فصلى ما كتب له، ثم خرج ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. قوله فصلى ما كتب له دليل على عدم تحديد السنة التي قبل الجمعة، له أن يصلي مثنى مثنى ما شاء، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستا وإن شاء ثمانية وإن شاء أكثر من ذلك. بل إن الأفضل لمن أتى المسجد الجامع يوم الجمعة أن ينشغل بالصلاة مثنى مثنى إلى وقت النهي، إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. وهذا مأثور عن كثير من السلف، أثر عن الإمام الأوزاعي أنه كان إذا أتى المسجد الجامع ينشغل بالصلاة، وأنه حسب له 36 ركعة. فالأفضل، أفضل عمل تعمله إذا أتيت المسجد الجامع أن تنشغل بالصلاة مثنى مثنى. وما أحسن أن تجعل تلاوة القرآن تجعلها في الصلاة، ولو أن تقرأ من المصحف أو تقرأ من المصحف الذي في الجوال، تقرأ وتصلي، واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها، حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. واختلف في ثبوت هذا الحديث، صححه الحاكم وضعفه النووي والذهبي، وروي موقوفا على أبي سعيد. ومن حيث الصناعة الحديثية لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي موقوفا على أبي سعيد. وهناك أيضا من يرى أنه لا يثبت حتى عن أبي سعيد، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون بمدلول هذا الحديث في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف. ولو كان الحديث محفوظا لاشتهر وتسابق الصحابة والتابعون إلى العمل به، لأن الهمم والدواعي تتوافر لنقل ذلك. وعلى هذا لا يشرع تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف على القول الراجح، ولكن باعتبار قوة الخلاف في هذه المسألة لا ينكر على من فعل ذلك. يعني من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فلا ينكر عليه، لأن يعني ورد فيها حديث ومن القائلين بها أئمة كبار كالإمام الشافعي، فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو قول لبعض أهل العلم. ولكن الأقرب من حيث التحقيق عدم تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، وأن سورة الكهف تقرأ في أي وقت ولا يتخصص ذلك بيوم الجمعة، لأن الحديث المروي في تخصيصها بيوم الجمعة لا يثبت. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم مستجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وهذا قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. الحديث في الصحيحين وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك. وعلى هذا فالأصل استحباب المداومة على هذا، خاصة أن قوله كان في حديث أبي هريرة يشعر بالاستمرار والمداومة. قال وتكره مداومته عليهما، يعني على قراءة هاتين السورتين في فجر كل جمعة، حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك. لكن القول بالكراهة محل نظر، والظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يداوم، نعم والظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم، أنه كان يداوم، لأن أبا هريرة قال كان، وكان تفيد الاستمرارية، خاصة أن رواية ابن مسعود عند الطبراني صرحت بذلك. فالأقرب هو المداومة على قراءة هاتين السورتين، إلا أنه ينبغي أن يترك قراءتهما أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجب وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا. يعني مثلا يقرأها 3 جمعة ثم يترك الجمعة الرابعة حتى لا يعتقد العامة أنها واجبة، وبذلك نكون انتهينا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ونقف عند باب صلاة العيدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل يأثم من نسي حفظه من القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود بنسي حفظه أنه نسي حفظه وأيضا ترك العمل به حيث أصبح مضيعا للصلوات متجرئا على الحرمات، هذا يأثم. أما إذا كان محافظا على الواجبات لكنه انشغل ونسي ما حفظه أو نسي كثيرا مما حفظه فإنه لا يأثم، لأن الوعيد الوارد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه إنما هو في حق من حفظه ثم ترك العمل به وأصبح يتجرأ على ارتكاب الحرمات، هذا هو الذي ورد في حقه الوعيد. ما حكم تربية الكلاب في البيوت؟ لا يجوز تربية الكلاب في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله أو قال من أجره كل يوم قيراطان، كل قيراط مثل أحد، في بعض الروايات قيراط وفي بعضها قيراطان، وجاء تفسير القيراط في صلاة الجنازة بأنه مثل جبل أحد، وهذا وعيد شديد. فلا يجوز تربية الكلاب في البيوت، لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض الثلاثة أو ما كان في معناها، إلا أن يكون كلب صيد يكون كلبا معلما اصطاد به، أو حرث يكون كلب مزرعة لحراسة المزرعة، أو ماشية أن يكون الكلب حراسة الماشية. يقاس عليها مثل الكلاب البوليسية في الوقت الحاضر التي تجعل للكشف عن المخدرات والمتفجرات ونحو ذلك. ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز تربية الكلاب. وما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في بيوتهم تقليدا للنصارى هذا لا يجوز، وورد فيه هذا الوعيد أنه ينقص من عمله أو من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، يعني هو يجمع الحسنات الآن من صلاة وصيام وقراءة قرآن وتذهب بسبب هذا العمل. ثم أيضا وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي فيه كلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، إذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين فآذت أهل البيت، آذتهم، وأيضا يعني آذتهم بأنواع الأذية، ومن ذلك مثلا الإعانة على السحر، ومن ذلك مثلا الإزعاج والكوابيس المزعجة ونحو ذلك. فالشياطين لا تأتي للناس إلا بالشر، فوجود الملائكة كون الملائكة تدخل بيت الإنسان، الملائكة لا تأتي إلا بالرحمة والخير والبركة، فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. ولهذا فعلى الإنسان أن يمتثل هذا التوجيه النبوي وألا يقتني كلبا في بيته إلا لهذه الأغراض الواردة في الحديث، إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية. شخص له مبلغ عند آخر توفي ثم قال المدين الله يبيحه، هل يجوز الآن أن يطالب بحقه من المال من ورثة؟ شخص له مبلغ عند آخر توفي ثم قال المدين الله يبيحه، يعني لعل المقصود الدائن، صواب السؤال يكون السؤال شخص له مبلغ عند آخر ثم توفي المدين فقال الدائن الله يبيحه، هل يجوز أن يطالب بحقه من المال من ورثته؟ إذا كان قد أسقط عنه الدين وأباح ليس له الرجوع، ليس له الرجوع، لأنه قد وهب هبة في حكم المقبوضة وأسقط عنه الدين فليس له التراجع، ويبقى على فعله الأول ومعروفه، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ما حكم الصلاة بالدم الكثير عرفا سواء في صلاة الخوف أو غيره؟ الدم الكثير عرفا نجس، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، لكن يعفى عن الدم اليسير عرفا، أما الدم الكثير فنقل إجماع العلماء على ذلك، فعلى نجاسته، فلا تصح الصلاة في اللباس الذي فيه دم كثير. ما حكم الدعاء على الظالم لكن الداعي ليس هو المظلوم من هذا الظالم؟ الدعاء على الظالم جائز عموما، جائز عموما، إذا كان المظلوم هو الذي يدعو هذا أبلغ في الإجابة، لكن حتى لو دعا غيره على من ظلم فلا بأس بذلك، لأن الله تعالى استثنى هذه الحالة، قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيشمل ذلك من ظلم ويشمل كذلك إذا دعا غيره على الظالم. لو خطب الخطيب خطبة واحدة نسيانا فما الحكم؟ بعض أهل العلم يرى أنها لا تصح، وقال آخرون إنها تصح لأنه أتى بالقدر الواجب، والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، ولم يتحرر لي الآن القول الراجح في هذه المسألة. شخص نوى أن يسافر إلى مكة لأداء العمرة والتنزه في جدة، لكن لم يتيسر له حجز العمرة لبعد 3 أيام من الوصول إلى جدة، فنوى التنزه في جدة ومن ثم أخذ العمرة، من أين يحرم؟ إن كان قد جزم بنية العمرة عند مروره بالميقات فإذا أراد العمرة فلا بد أن يرجع للميقات ويحرم منه، أما إذا كان لم يجزم بالنية وإنما كان متردداً ثم بعد ذلك لما قام في جدة تيسرت له العمرة وحصل له التصريح بالعمرة فيحرم من جدة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والعلم النافع. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.